كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس الرازي أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا القزويني الرازي. كتاب الهمزة. باب الهمزة الذي يقال له المضاعف. أبدأ. اعلم أن للهمزة والباء في المضاعف أصلين، أحدهما المرعى والآخر القصد والتهيؤ. أما الأول فقول الله عز وجل وفاكهة وأبا. قال أبو زيد الأنصاري لم أسمع للأب ذكرا إلا في القرآن. قال الخليل وأبو زيد الأب المرعى بوزن فعل. وأنشد ابن دريد جدمنا قيس ونجد دارنا. قالنا الأب به والمقرع. وأنشد شبيل بن عزرة لأبي داود يرعى بروض الحزن من أب به قريانه في عانة تصحب، أي تحفظ. يقال صحبك الله أي حفظك. قال أبو إسحاق الزجاج الأب جميع الكلأ الذي تعترفه الماشية، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، فهذا أصل. وأما الثاني فقال الخليل وابن دريد الأب مصدر أب فلان إلى سيفه إذا رد يده إليه ليستله. الأب في قول ابن دريد النزاع إلى الوطن، والأب في روايتهما التهيؤ للمسير. وقال الخليل وحده أب هذا الشيء إذا تهيأ واستقامت طريقته إبابه. وأنشد للأعشى صرمت ولم أصرمكم وقصارم أق قد طوى كشحا وأبر يذهبا. وقال هشام بن عقبة في الإبابة وأبدوا المحضر البادي إبابته وقوضت نية أقماب تخييم. وذكر ناس أن الضباء لا ترد ولا يعرف لها ورد، قالوا ولذلك قالت العرب في الضباء إن وجدت فلا عباب وإن علمت فلا أباب. معناه إن وجدت ماء لم تعب فيه، وإن لم تجده لم تأبب لطلبه، والله أعلم بصحة ذلك. والأب القصد يقال أببت أبه وأممت أمه وحممت حمه وحرثت حرده وصممت صمده. قال الراجز يصف رئبه مر مدل كرشاء الغرب. فأب أب غنمي وأبي، أي قصد قصدها وقصدي. أت. قال ابن دريد أته يؤته إذا غلبه بالكلام أو بكته بالحجة. ولم يأتي في الباب غير هذا، وأحسب الهمزة منقلبة عن عين. أكفى. هذا باب يتقرع من الاجتماع واللين، وهو أصل واحد. قال ابن دريد أفى النبت أفى إذا قطع ونبت أفيه وكل شيء موطأ أفيه وقد أثيث تأثيثا وأثاث البيت من هذا يقال إن واحده أثاثه ويقال لا واحد له في لفظه. وقال الراجز في الأثيث يخبطن منه نبته الأثيث حتى ترى قائمه جثيثا أي مجثوثا مقلوعا ويقال نساء أثائث وثيرات اللحم. وأنشد ومن هوايا الرجح الأثائث تميلها أعجازها الأواعق. وفي الأثاث يقول الثقفي أشاقتك الضعائن يوم بانوا بتزي الجميل من الأثاث. وكذا جاءت رواية البيت في معجم البلدان لكن في اللسان بفي الرأي. والرأي ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. وقد نبه المبرد في الكامل أن بذي الرأي هي الرواية الصحيحة. أج. وأما الهمزة والجيم فلها أصلان الحفيف والشدة إما حرا وإما ملوحة. وبيان ذلك قولهم أج الضريم إذا عدا أجيجا وأجا. وذلك إذا سمعت حفيفه في عدوه. والأجيج أجيج الكير من حفيف النار. قال الشاعر يصف ناقة فراحت وأطراف الصوى محزئلة تأج كما أج الضريم المفزع. وقال آخر يصف فرسا كأن تردد أنفاسه أجيج ضرام زفته الشمال. وأجة القوم حفيف مشيهم واختلاط كلامهم. كل ذلك عن ابن دريد. والماء الأجاج الملح. وقال قوم الأجاج الحار المشتعل المتوحد وهو من تأججت النار. والأجة شدة الحر يقال منه ائتج النهار ائتجاجا. قال حميد ولهب الفتنة تؤتجاجي. وقال ذو الرمة في الأجة حتى إذا معمعان الصيف هب له بأجة نش عنها الماء والرطب. وقال عبيد بن أيوب العنبري يرك بن عم الله وغبت فلم أشهد ولو كنت شاهدا لخفف عني من أجيج فؤاديا. أحا. وللهمزة والحاء أصل واحد وهو حكاية السعال وما أشبهه من عطش وغيظ. وكله قريب بعضه من بعض. قال الكسائي في قلبي عليه أحاح أي إحنة وعداوة. قال الفراء الأحاح العطش. قال ابن دريد سمعت لفلان أحاحا وأحيحا إذا توجع من غيظ أو حزن. وأنشد يطوي الحيازيم على أحاحي وأحيحة اسم رجل مشتق من ذلك. ويقال في حكاية السعال أح أحا قال يكاد من تنحنح وأح يحكي سعال الشرق الأبح. وذكر بعضهم أنه ممدود آح، وأنشد كأن صوت شخبها الممتاح سعال شيخ من بني الجلاح يقول من بعد السعال آح. أخا. وأما الهمزة والخاء فأصلان، أحدهما تأوه أو تقره، والأصل الآخر طعام بعينه. قال ابن دويد: أخي كلمة تقال عند التأوه، وأحسبها محدثة، ويقال إن أخي كلمة تقال عند التقره للشيء. وأنشد: وكان وصل الغانيات أخا، وكانت دخ تنوس بنت لقيط. عند عمرو بن عمرو بن عدس، وهو شيخ كبير، فوضع رأسه في حجرها فنفخ كما ينفخ النائم، فقال: أخي. فقالت: أخي والله منك، وذلك بسمعه. ففتح عينيه وطلقها، فتزوجها عمرو بن معبد بن زرارة، عمرو بن معبد بن زرارة، وأغارت عليهم خيل لبكر بن وائل، فأخذوها في من أخذ. فركب الحي ولحق عمرو بن عمرو، فطعن دونها حتى أخذها. وقال وهو راجع بها: أي زوجيك رأيت خيرا؟ أألعظيم في شتن وعيرا، أم الذي يأتي الكمات سيرا؟ فقالت: ذاك في ذاك، وهذا في هذا. والأخيخة دقيق يصب عليه ماء فيبرق بزيت أو سمن ويشرب. قال: تجشؤ الشيخ عن الأخيخة. أدى. وأما الهمزة والدال في المضاعف فأصلان، أحدهما عظم الشيء وشدته وتكرره، والآخر الندود. فأما الأول فالإد، وهو الأمر العظيم. قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما من الكفر. وأنشد ابن دريد: يا أمتى ركدت أمرا إدا، رأيت مشبوح اليدين نهدا، أبيض وضاح الجبين نجدا، فنلت منه رشفا وبردا. وأنشد الخليل: ونتق الفحشاء والنآطلا، والإدد الإداد والعضائلا. ويقال: أدت الناقة إذا رجعت حنينها. والأد القوة. قاله ابن دريد وأنشد: نضون عني شرة وأدى، من بعد ما كنت صملا نهدا. فهذا الأصل الأول. وأما الثاني فقال ابن دريد: أدت الإبل إذا ندت. وأما أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، فقال ابن دريد: الهمزة في أد واو. لأنه من الود وقد ذكر في بابه. الذال. وأما الهمزة والذال فليس بأصل، وذلك أن الهمزة فيه محولة من هاء، محولة من هاء، وقد ذكر في الهاء. قال ابن دريد: أذى يؤذ أذى، قطع مثل حذى، وشفرة أذود، وشفرة أذود قطاعة. أنشد المفضل: يؤذ بالشفرة أي أذ من قمع ومأنة وفلد. الراء. أصل هذا الباب واحد، وهو هيج الشيء بتذكية وحمي، فالأر الجماع، يقال أرها يأرها أرا، والمئر الكثير الجماع. قال الأغلب: فلت به علابطا مئرا، ضخم الكراديت وأيز برا. والأر إيقاد النار، يقال أر الرجل النار إذا أوقدها. أنشدنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان، قال: أملأ علينا ثعلب، قد هاج سار بساري ليلة طربا، وقد تصرم أو قد كاد أو ذهبا، كأن حيرية غير ملاحية باتت تأر به من تحته لهبا. والأر أن تعالج الناقة إذا انقطع ولادها، وهو أن يؤخذ غصن من شوك قتادة فيبل ثم يذر عليه ملح فيؤر به حياؤها حتى يدمى، يقال ناقة مأرورة، وذلك الذي تعالج به هو الإرار. الزاء. والهمزة والزاء يدل على التحرك والتحريك والإزعاج. قال الخليل: الأز حمل الإنسان على الأمر برفق واحتيال. الشيطان يؤز الإنسان على المعصية أزا. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال أهل التفسير: تزعجهم إزعاجا. وأنشد ابن دريد: لا يأخذ التأفيك والتحزي فينا، ولا طيخ العدا ذو الأزي. قال ابن الأعرابي: الأز حلب الناقة بشدة. وأنشد: شديدة أز الآخرين كأنها، إذا ابتدها العلجان سجلة قاتلي. قال أبو عبيد: الأز ضم الشيء إلى الشيء. قال الخليل: الأز غليان القدر، وهو الأزيز أيضا. وفي الحديث: كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال أبو زيد: الأز صوت الرعد، يقال أز يئز أزا وأزيزا. قال أبو حاتم: والأزيز القر الشديد، يقال ليلة ذات أزيز، ولا يقال يوم ذو أزيز. قال: والأزيز شدة السفير، يقال أزتنا الريح أي ساقتنا. قال ابن دويد: بيت أزز إذا امتلأ ناسا. أس الهمزة والسين يدل على الأصل والشيء الوقيد الثابت، فالأس أصل البناء وجمعه آساس، ويقال للواحد أساس بقصر الألف والجمع أسس. قالوا: الأس أصل الرجل، والأس وجه الدهر، ويقولون كان ذلك على أس الدهر. قال الكذاب الحرمازي: وأس مجد ثابت وطيد، نال السماء فرعه المديد. فأما الآس فليس هذا بابه، وقد ذكر في موضعه. الشاء الهمزة والشين يدل على الحركة للقاء. قال ابن دويد: أش القوم يأشون أشا، إذا قام بعضهم إلى بعض للشر لا للخير. وقال غيره: الأشاش مثل الهشاش. وفي الحديث: كان إذا رأى من أصحابه بعض الأشاش وعظهم. الصاد. وأما الهمزة والصاد فله معنيان، أحدهما أصل الشيء ومجتمعه، والأصل الآخر الرعدة. قال أهل اللغة: الإص الأصل، ويقال للناقة المجتمعة الخلق أصوص، وجمع الإص الذي هو الأصل أعصاص. قال: خلال مجد فرعت أعصاصا، وعزة قعساء لا تناصى. والأصيص أصل الدن، يجعل فيه شراب. قال علي: متى أرى شربا حوالي أصيص. فهذا أصل. وأما الآخر فقالوا: أفلت فلان وله أصيص، أي رعدة. الضاء. وللهمزة والضاد معنيان، الاضطرار والكسر، وهما متقاربان. قال ابن دريد: أضني إلى كذا يؤضني أضى إذا اضطرني إليه. قال رؤبة: وهي ترى ذا حاجة مؤتضى، أي مضطرا. قال: والأض أيضا الكسر، يقال أضه مثل هضه سواء. وحكى أبو زيد: الأضادة الاضطرار. قال: زمان لم أخالف الأضاضة، أكحل ما في عينه بياضة. وللهمزة والضاء معنى واحد، وهو صوت الشيء إذا حن وأنقض. يقال أط الرحل يئط أطيطا، وذلك إذا كان جديدا فسمعت له صريرا. وكل صوت أشبه ذلك فهو أطيط. قال الراجز يطحرن ساعات إني الغبوق من كظة الأطاقة التنوق. يصف إبلا، يصف إبلا إبلا امتلأت بطونها. يطحرن يتنفسن تنفسا شديدا كالأنين. والإناء وقت الشرب عشيا، والأطاقة التي تسمع لها صوتا. وفي الحديث حتى يسمع أطيطه من الزحام، يعني باب الجنة. ويقال أطت الشجرة إذا حنت. قال الراجز قد عرفتني سدرتي وأطت، وقد شمت بعدها واشمطت. أفى. وأما الهمزة والفاء في المضاعف فمعنيان، أحدهما تقرف الشيء، والآخر الوقت الحاضر. قال ابن دريد أفى يعف أفى إذا تأفف من كرب أو ضجر. ورجل أفاف كثير التأفف. قال الفراء أفي خفضا بغير نون، وأف خفضا مع النون، وذلك أنه صوت كما تخفض الأصوات. فيقال طاقي طاقي. ومن العرب من يقول أف له. قال وقد قال بعض العرب لا تقولن له أفا ولا تفا، يجعله كالاسم. قال والعرب تقول جعل يتأفف من ريح وجدها، ويتأفف من الشدة تلم به. وقال متمم بن نويرة حين سأله عمر عن أخيه مالك فقال كان يركب الجمل التفال، كان يركب الجمل التفال ويقتاد الفرس البطيء ويقتفل الرمح القطل ويلبس الشملة الفلوت بين صفيحتين نضوحين في الليل البليل، ويصبح الحي ضاحكا حتى لا يتأنن ولا يتأفف. قال الخليل الأف والتف أحدهما وسخ الأظفار، والآخر وسخ الأذن. قال عليهم اللعنة والتأفيف. قال ابن الأعرابي يقال أفا له وتفا وأف له وتفا وأفة له وتفة. قال ابن الأعرابي الأفف الضجر. ومن هذا القياس اليأفوف الحديد القلب. والمعنى الآخر قولهم جاء على تأفة ذاك وأفته وإفانه، أي حينه. قال على إف إجران وساعة خلوة. وأما الهمزة والكاف فمعنى الشدة من حر وغيره. قال ابن السكيت: الأكة الحر المحتدم، يقال أصابتنا أكة من حر، وهذا يوم أك ويوم ذو أك. قال ابن الأعرابي: الأكة سوء خلق وضيق نفس. وأنشد: إذا الشريب أخذته أكة فخله حتى يبك بكة. قال ابن الأعرابي: اتك الرجل إذا اصطكت رجلاه، قال: في رجله من ناطه اتكاك. قال الخليل: الأكة الشديدة من شدائد الدهر، وقد اتك فلان من أمر أرمضه اتكاكا. قال ابن دريد: يوم عك أك وعكيك أكيك، وذلك من شدة الحر. ألا، والهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول: اللمعان في اهتزاز، والصوت، والسبب يحافظ عليه. قال الخليل وابن دريد: ألا الشيء إذا لمع. قال ابن دريد: وسميت الحربة ألة للمعانها. وألا الفرس يئل ألا إذا اضطرب في مشيه. وألت فرائصه إذا لمعت في عدوه. قال: حتى رميت بها يئل فريصها، وكأن صهوتها مداك رخامي. وألا الرجل في مشيته اهتز. قال الخليل: الألة الحربة، والجمع إلال. قال: يضيء ربابه في المزن حبشا، قياما بالحراب وبالإلال. ويقال للحربة الأليلة، أيضا والأليل. قال: يحامي عن ذمار بني أبيكم، ويطعن بالأليلة والأليل. قال: وسميت الألة لأنها دقيقة الرأس. وألا الرجل بالألة أي طعن. وقيل لامرأة من العرب: قد اهترت، إن فلانا أرسل يخطبك، فقالت: أمعجلي إن أدري وأدهن؟ ما له غل وألا. قال: والتأليل تحريفك الشيء، قرأت القلم. والمؤلل أيضا المحدد، يقال: أذن مؤللة أي محددة. قال طرفة: مؤللتان تعرف العتق فيهما، كسامعتي شاة بحومل مفردي. وأذن مألولة وفرس مألول. قال: مألولة الأذنين كحلاء العين. ويقال: يوم أليل لليوم الشديد. قال الأفوه: بكل فتى رحيب الباع يسمو إلى الغارات في اليوم الأليل. قال الخليل: والألل والأللان وجها السكين ووجها كل عريض. قال الفراء: ومنه يقال في اللحمتين المطابقتين بينهما فجوة يكونان في الكتف، إذا قشرت إحداهما عن الأخرى سال من بينهما ما أللان. وقالت امرأة لجارتها: لا تهدي لضرتك الكتف، فإن الماء يجري بين ألليها، أي أهدي شرا منها. وأما الصوت فقالوا في قوله: وطعن تكثر الألين منه، فتاة الحي تتبعه الرنين. إنه حكاية صوت المولول. قال: والأليل الأنين في قوله: إما تريني تكثر الأليل. وقال ابن ميادة: وقولا لها ما تأمرين بوامق له بعد نومات العيون أليل. قال ابن الأعرابي: في جوفه أليل وصليل، وسمعت أليل الماء أي صوته. وقيل: الأليلة الثقل. وأنشد: ولي الأليلة إن قتلت قؤولتي، وللأليلة إن هم لم يقتلوا. قالوا: ورجل مئل أي كثير الكلام، وقاع في الناس. قال الفراء: الأل رفع الصوت بالدعاء والبكاء، يقال منه ألا يئل أليلا. وفي الحديث: عجب ربكم من ألكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم. وأنشدوا للكميت: وأنت ما أنت في غبراء مظلمة. والمعنى الثالث: الإل الربوبية. وقال أبو بكر لما ذكر له كلام مسيلمة: ما خرج هذا من إل؟ وقال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال المفسرون: الإل الله جل ثناؤه. وقال قوم: هي قربى الرحم. قال: هم قطعوا من إل ما كان بيننا عقوقا، ولم يوفوا بعهد ولا ذمم. قال ابن الأعرابي: الإل كل سبب بين اثنين. وأنشد: لعمرك إن إلك في قريش كإل الثقب من رأل النعام. والإل العهد. ومما شد عن هذه الأصول قولهم: ألل استقاء تغيرت رائحته. ويمكن أن يكون من أحد الثلاثة، لأن ابن العربي ذكر أنه الذي فسد ألله، وهو أن يدخل الماء بين الأديم والبشرة. قال ابن دريد: قد خففت العرب الإلا، قال الأعشى: أبيض لا يرهب الهزال، ولا يقطع رحما، ولا يخون إلا. أما وأما الهمزة والميم فأصل واحد يتفرع منه أربع أبواب، وهي الأصل والمرجع والجماعة والدين، وهذه الأربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ثلاثة، وهي القامة والحين والقصد. قال الخليل: الأم الواحد، والجمع أمهات، وربما قالوا أم وأمات. قال شاعر وجمع بين اللغتين: إذا الأمهات قبحن الوجوه، فرجت الظلام بأماتك. أماتهن. وقال الراعي: أماتهن وطرقهن فحيلا. وتقول العرب: لا أم له، في المدح والذم جميعا. قال أبو عبيدة: ما كنت أما ولقد أممت أمومة. وفلانة تأم فلانا أما، أما تغدوه وتربيه. قال: نأمهم ونأبوهم جميعا، أي نكون لهم أمهات وآباء وأنشد. اطلب أبا نخلة من يأبوك، فكلهم ينفيك عن أبيك. وتقول أم وأمة بالهاء. قال: فقبلتها من أمة لك طالما تنوزع في الأسواق عنها خمارها. قال الخليل: كل شيء يضم إليه ما سواه مما يليه، فإن العرب تسمي ذلك الشيء أما، ومن ذلك أم الرأس وهو الدماغ. تقول: أممت فلانا بالسيف والعصا أما، إذا ضربته ضربة تصل إلى الدماغ. والأميم المأموم، وهي أيضا الحجارة التي تشتخ بها الرؤوس. قال: بالمنجنيقات وبالأمائم. والشجة الآمة التي تبلغ أم الدماغ، وهي المأمومة أيضا. قال: يحج مأمومة في قعرها لجف، فاست الطبيب قداها كالمغاريد. قال أبو حاتم: بعير مأموم إذا أخرجت من ظهره عظام فذهبت قمعته. قال: ليس بمأموم ولا أجبي. قال الخليل: أم أم التنائف أشدها وأبعدها، وأم القرى مكة، وكل مدينة هي أم ما حولها من القرى. وكذلك أم رحم، أم رحم وأم القرآن فاتحة الكتاب، وأم الكتاب ما في اللوح المحفوظ، وأم الرمح لواؤه وما لف عليه. قال: وسلبنا الرمح فيه أمه من يد العاصي وما طال الطول. وتقول العرب للمرأة التي ينزل عليها أم مستوى، وللرجل أبو مستوى. قال ابن الأعرابي: أم مرزم الشمال. قال: إذا هو أمسى بالحلاءة شاتيا تقشر أعلى أنفه أم مرزم، وأم كلبة الحمى. ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل: أبرح فتى إن نجا من أم كلبة. وكذلك أم ملدم وأم النجوم السماء. قال: تأبط شرا يرى الوحشة الأنثى الأنيثة ويهتدي، بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك. أخبرنا أبو بكر ابن السني، أخبرنا الحسين ابن مسبح عن أبي حنيفة قال: أم النجوم المجرة، لأنه ليس من السماء بقعة أكثر عدد كواكب منها. وقال: تأبط شرا، وقد ذكرنا البيت. وقال ذو الرمتي: بشرة يشجون الفلا في رؤوسه، إذا حولت أم النجوم الشوابك. حولت يريد أنها تنحرف. وأم كفات الأرض، وأم القراد في مؤخر الرسغ فوق الخف، وهي التي تجتمع فيها القردان كالسكرجة. قال أبو النجم: للأرض من أم القراد الأطحل، وأم الصدى هي أم الدماغ، وأم عويث ذويبة منقطة، ذويبة منقطة، إذا رأت الإنسان قامت على ذنبها ونشرت أجنحتها، يضرب بها المثل في الجبن. قال: يا أم عوف نشري بردي، إن الأمير واقف عليك. ويقال هي الجرادة. وأم حمارس ذويبة السوداء كثيرة، وأم حمارس ذويبة سوداء كثيرة القوائم. وأم صبور الأمر الملتبس، ويقال هي الهضبة التي ليس لها منفذ. وأم غيلان شجرة كثيرة الشوك، وأم اللهيم المنية، وأم حبين دابة، وأم الطريق معظمه، وأم وحش المفازة، وكذلك أم الضباء. وقال: وهانت على أم الضباء بحاجتي، إذا أرسلت تربا عليه سحوق. وأم صبار الحرة. قال النابغة: تدافع الناس عنا حين نركبها، من المظالم تدعى أم صبار. وأم عامر وأم الطريق الضبع. قال يعقوب: أم أوعال هضبة بعينها. قال: وأم أوعال كها أو أقربا. وأم الكهف اليد. قال: ليس له في أم كف إصبع. وأم البيض النعامة. قال أبو دؤاد: وأتانا يسعى تفرش أم البيض. وأم عامر المفازة، وأم كليب شجيرة لها نور أصفر، وأم عريط العقرب، وأم الندامة العجلة، وأم قشعم، وأم خشاف، وأم الرقوب، وأم الرقم، وأم أريق، وأم ربيق، وأم جندب، وأم البليل، وأم الربيس، وأم حبوقر، وأم حبوقرة، وأم أدرس، وأم نآل، كلها هنا الداهية، وأم فروة النعجة، وأم سويد، وأم عزم سافلة الإنسان، وأم جابر إياد، وأم شملة الشمال البارد، وأم غرس الركية، وأم خرمان طريق، وأم الهشيمة شجرة عظيمة من يابس الشجر. قال الفرزدق يصف قطرة: إذا أطعمت أم الهشيمة أرزمت، كما أرزمت أم الحوار المجلد. وأم الطعام البطن، قال: ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا. قال الخليل: الأمة الدين. قال الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وحكى أبو زيد: لا أمة له، أي لا دين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل: يبعث أمة وحده. وكذلك كل من كان على دين حق مخالف لسائر الأديان فهو أمة، وكل قوم نسبوا إلى شيء وأضيفوا إليه فهم أمة، وكل جيل من الناس أمة على واحدة. وفي الحديث: لولا أن هذه الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. فأما قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فقيل: كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقيل: بل كان جميع من مع نوح عليه السلام في السفينة مؤمنا ثم تفرقوا. وقيل: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يهتدى به، وهو سبب الاجتماع. وقد تكون الأمة جماعة العلماء، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال الخليل: الأمة القامة. تقول العرب: إن فلانا لطويل الأمة، وهم طوال الأمم. قال الأعشى: وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم. قال الكسائي: أمة الرجل بدنه ووجهه. قال ابن الأعرابي: الأمة الطاعة والرجل العالم. قال أبو زيد: يقال إنه لحسن أمة الوجه، يقزون يغزون السنة ولا أمة لبني فلان، أي ليس لهم وجه يقصدون إليه، لكنهم يخبطون خط عشواء. قال اللحياني: ما أحسن أمته، أي خلقه. قال أبو عبيد: الأمي في اللغة المنسوب إلى ما عليه جبلة الناس لا يكتب، فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه. قال: وأما قول النابغة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، فمن رفعه أراد سنة ملكة، ومن جعله مكسورا جعله دينا من الائتمان، كقولك: ائتم بفلان إمة. والأمة في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد حين. والإمام كل من اقتدي به وقدم في الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين. قال الخليل: الإمة النعمة. قال الأعشى: وأصاب غزوك إمة فأزالها. قال: ويقال للخيط الذي يقوم عليه البناء إمام. قال الخليل: الأمام القدام، يقول: صدرك أمامك، رفع لأنه جعله إثما، ويقول: أخوك أمامك، نصب لأنه في حال الصفة يعني به ما بين يديه. وأما قول لبيد: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، فإنه رد الخلف والأمام على الفرجين، كقولك: كلا جانبيك مولى المخافة يمينك وشمالك، أي صاحبها ووليها. قال أبو زيد: امضي أمامي، في معنى امضي أمامي، ويقال يمامي ويمامتي. قال: فقل جابتي لبيك واسمع يمامتي. وقال الأصمعي: أمامها لقيت أمة عملها، أي حيثما توجهت وجدت عملا، ويقولون: أمامك ترى أثرك، أي ترى ما قدمت. قال أبو عبيدة: ومن أمثالهم رويدة تبين ما أمامة من هند. يقول: تثبت في الأمر ولا تعجل يتبين لك. تثبت في الأمر ولا تعجل يتبين لك. قال الخليل: الأمم الشيء اليسير الحقير، تقول: فعلت شيئا ما هو بأمم ولا دون. والأمم الشيء القريب المتناول. قال: كوفية نازح محلتها، لا أمم دارها ولا صقب. قال أبو حاتم: قال أبو زيد: يقال أمم أي صغير وعظيم من الأضداد. وقال ابن قميئة في الصغير: يا لهف نفسي على الشباب ولم أفقد به إذ فقدته أمما. قال الخليل: الأمم القصد. قال يونس: هذا أمر مأموم يأخذ به الناس. قال أبو عمرو: رجل مئم أي يأم البلاد بغير دليل. قال: احذرنا جواب الفلا مئما. قال: وقال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، جمع آم يؤمون بيت الله أي يقصدونه. قال الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي، يقال له تيمم أمرا حسنا وتيمموا أطيب ما عندكم تصدقوا به. والتيمم بالصعيد من هذا المعنى، أي توخوا أطيبه وأنظفه وتعمدوه، فصار التيمم في أفواه العامة فعلا للتمسح بالصعيد، حتى يقول: قد تيمم فلان بالتراب. وقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي تعمدوا. قال: إن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا. وتقول: يممت فلانا بسهمي ورمحي، أي توخيته دون من سواه. قال: يممته الرمح شزرا، ثم قلت له: هذه المروة لا لعب الزحاليق. ومن قال في هذا المعنى: أممته، فقد أخطأ، لأنه قال شزرا، ولا يكون الشزر إلا من ناحية، وهو لم يقصد به أمامه. قال الكسائي: الأمامة الثمانون من الإبل. قال: تمنى وأعطاني الجزيل وزادني، أمامة يحتوها إلي حداتها. والأم الرئيس، يقال هو أمهم. قال الشنفرى: وأم عيال قد شهدت تقوتهم، إذا أطعمتهم أحترت وأقلت. أراد بأم العيال رئيسهم الذي كان يقوم بأمرهم، ويقال إنه كان تأبط شرا. أن. وأما الهمزة والنون مضاعفة فأصل واحد، وهو صوت بتوجع. قال الخليل: تقول أن الرجل يئن أنينا وأنة وأن، وذلك صوته بتوجع. قال ذو الرمة: تشكو الخشاش ومجرى النسعتين، كما أن المريض إلى عواده الوصب. ويقال: رجل أنان، أي كثير الأنين. اللحياني: يقال القوس تئن أنينا إذا لان صوتها وامتد. قال الشاعر: تئن حين تجذب المخطوم أنين عبرا أسلمت حميما. قال يعقوب: الأنانة من النساء التي يموت عنها زوجها وتتزوج ثانيا، فكلما رأته رنت وقالت رحم الله فلانا. وأما الهمزة والهاء فليس بأصل واحد، لأن حكايات الأصوات ليست أصولا يقاس عليها، لكنهم يقولون أها أحة وآهة. قال مثقب: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. أو كلمة شك وإباحة. أي كلمة تعجب واستفهام. يقال تأيبت على تفعلت، أي تمكثت، وهو قول القائل وعلمت أن ليست بداري تأية. وأما تأيبت والآية فقد ذكر في بابه، وآء ممدود شجر، وهو قوله أصك مصلم الأذنين أجنى له بالسي تنوم وآء. قال الخليل: يقال لحكاية الأصوات في العساكر ونحوها آء. قال: في جحفل لجب جم صواهله بالليل تسمع في حافاته آء. وقد قلنا إن الأصوات في الحكايات ليست أصولا يقاس عليها.